ماذا قلنا الآن؟ قلنا ما قال سعد بن وقاص في ذلك الرجل ما قال أنه مؤمن إلا لأنه يعلم أنه رجل حقق الإيمان وأنه ظهرت منه أعمال صالحة من إنفاق وجهاد ودعوة ونحو ذلك في الوقت الذي دعيت فيه هذه الجارية، ولم تظهر من الإيمان إلا مسألتين: إقرارها بالرسالة وإقرارها بعلو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء. لأن المقام يختلف، فهنا الآن يشهد لجارية، والغالب على العبيد والإماء أنهم أنقص في الإيمان وفي الأعمال من إيش؟ من الأحرار كما هو معروف، ولذلك لا يقوم بالتكاليف كما يقوم بها إيش؟ الأحرار. كذلك قوله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. طيب، هل مراد المؤمنة التي حققت كمال الإيمان، أم أنها مجرد أن تقر بأصول الإيمان يكفي؟ إيش نقول؟ الثاني. ولذلك أجمع العلماء أن العتق يجوز أن يعتق العبد وإن كان فاسقا، حتى ولو لم يكن يعني محققا لكمال الإيمان. فلا بد أن تفرق بين المقامين، مقام إيش؟ تحقيق أصل الإيمان. الآن لو سألتك عن المقامين الآن، حديث سعد بن أبي وقاص وحديث الجارية، ماذا تقول؟ سعد بن أبي وقاص مقام إيش؟ تزكية وثناء، تزكية وثناء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أو إيش؟ مسلم. ومقام الجارية مقام إيش؟ تحقيق، تحقيق أصل الإيمان. فهناك فرق بين هذا وهذا، هناك فرق بين إيش؟ بين هذا وهذا. لا بد أن تعلم الفرق، لا بد أن تعلم الفرق. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعلهم صنفين أو ثلاثة، صنفين على الإجمال وثلاثة على التفصيل. فقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس ثلاثة أصناف تفصيلا: مؤمن ظاهرا وباطنا، صح؟ كافر ظاهرا وباطنا. الثالث مؤمن ظاهرا كافر باطنا، هؤلاء هم المنافقون. طيب، الآن بالنسبة للوصف، وصف الناس، وصف الناس، نقول لا بد أن نفرق بين مقامين، بين مقام إثبات الحقوق كالإرث والزواج والعتق ونحو ذلك. هذا نصف به الإنسان بأنه مؤمن. مثلا، مات شخص وترك تركة وله ولد، يكفي أن نقول إيش؟ إنه مؤمن، يستحق أن يرث من أبيه، صحيح؟ جاءنا شخص لنزوجه، إيش نقول؟ وهو من المسلمين، ها، يستحق أن نزوجه أم لا؟ له الحق في ذلك، لأنه إيش؟ لأنه مؤمن. إيش تقولون؟ مؤمن. لكن في مقامات أخرى، في مقامات أخرى قد لا يستحق هذا الوصف، لا يستحق أن نصفه بأنه مؤمن على الإطلاق، يعني إيش؟ أنه مؤمن محقق لكمال الإيمان. فمثلا قد يأتي يصلح الآن أن نزوجه، لكن لا يصلح أن نجعله شاهدا. كيف يصلح أن إيش؟ يصلح أن نزوجه لأنه عنده أصل الإيمان ولأنه من المسلمين. لكن لو أردنا أن نشهده على عقد رجعة مثلا، أو على رجعة، أو شهادة يشترط لها العدالة وكمال الإيمان، وقد قال تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، لا يصلح. لماذا؟ لأنه يدخن وحالق للحي ويسبل ثوبه وشيء آخر يفعل، المهم يفعل كبائر ويصر عليها، تخرجه هذه الكبائر من إيش؟ من العدالة، وتجعله في عداد إيش؟ الفساق. لكن لا يصلح، فلا يصلح حينئذ أن يكون إيش؟ شاهدا. لكن هل ننفي عنه نقول أنت لست بمؤمن نخاطبه بها؟ ها؟ لا لا. فماذا نسميه؟ نقول أنك رجل مسلم. ولذلك العلماء يقولون بالنسبة للفاسق لا يطلقون لفظ الفاسق هكذا دائما، بل يتحرون ولا يتسرعون في إطلاق وصف الفسق، لأن التفسيق نفس الشيء كالتبديع والتكفير نفس الشيء. أنا الآن المشكلة أن بعض الشباب يترك مثلا يريد أن ينأى بنفسه عن مسلك التكفير، تكفيرين وتكفيرين، لكن هو من المبدعين، هو نفس الشيء، إطلاق هذا الوصف نفس الشيء، أن تكفر وأن تبدع وأن تفسق نفس البحث، كله في إيش؟ في دائرة واحدة. فمثلا الفسق الغالب فيما ذكر أو الغالب ذكره في كتاب الله المراد به الفسق الأكبر، وقد تقرر فيما مضى أن الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر المراد به الكفر، ودليل ذلك قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا فسق أصغر الأكبر، أكبر قطع لأنهم اتصفوا به فدخلوا النار فلم يخرجوا منها، والذي يدخل النار ولا يخرج منها من هو؟ الكافر. لكن الفسق الأصغر كما في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهنا هذا الوصف أيضا حتى ولو كان يتصف بهذا الشخص، هل نقول إننا نصف به مطلقا أم أننا نصفه به مقيدين فسقه بما أوجبه؟ فهمتم السؤال ولا؟ فهمتم؟ يعني يصح أن نقول مثلا هناك فساق يتعرضون للنساء، يصح هذا، أو هناك فاسق أتاكم بنبأ خطأ كذب، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن في بعض الأحوال قد لا يصح أن نطلقها ونقول إنه إيش؟ إنه فاسق. فالعلماء يقولون قلوا إنه فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته، لأن الفسق وصف يصدق على الإنسان إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب وأصر عليها أيضا، ما هو مجرد الفعل، لأنه قد يفعل مخطئا أو متأولا أو مكرها. نعم، فنقول إنه فاسق بفسقه بكبيرته، مؤمن بإيمانه، لا نصفه بأنه مؤمن مطلقا، لكن إذا أردنا أن نعطيه حقه باعتبار أنه مسلم كالزواج والإرث وكذا نقول مؤمن أم لا؟ نقول مؤمن. فلا بد أن تفرق بين المقامين، بين مقام تحقيق إيش؟ الاتصاف بالإيمان ومقام الثناء والتزكية، مقام الثناء والتزكية. ولذلك لو قرأنا الآيات التي وعد الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين بشيء كوعده سبحانه وتعالى لهم بالولاية والمعية والنصر والحفظ والنجاة والحسب وغير ذلك، هذا كله موعود به أم لا؟ ولا ما موعود به؟ موعود به الولاية، والله ولي المؤمنين، ولي المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم معكم. طيب، مقام إيش؟ الحفظ مثلا، أو مقام النجاة، كما قال عز وجل في ذي النون فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك إيش؟ ننجي المؤمنين، وكذلك إيش؟ ننجي المؤمنين. مقام الحسب، حسبك الله ومن اتبعك إيش؟ من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مقام العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نقرأ هذا كله، نقرأ هذا كله ونقول نحن مؤمنون، فلماذا لم يحصل هذا؟ نقول هل مراد أن هذه الأشياء الموعود بها تحصل لمن حقق كمال الإيمان المطلوب، أم أنه الذي حقق مجرد أصل الإيمان فتصف به حتى لا يكون كافرا؟ أجيبوا جماعة، لو الثاني الأول من حقق كمال الإيمان. طيب إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، سنة الدفع، هذا كله مما وعد الله تعالى به من اتصف بالإيمان. لكن أي إيمان؟ هل إيمان سائر الناس أم إيمان طائفة معينة حققت كمال الإيمان؟ الثاني، هذا هو الذي ينبغي أن نفهمه. ففي هذه الأسماء كلها، وصف الإيمان، وصف الكفر، وصف الفسق، كل ذلك بحسب إيش؟ بحسب السياق، بحسب السياق، ولا يكون لا نعين معنى أو لا نجعل معنى خاصا في كل سياق، فهذا من سوء الفهم، من سوء الفهم ومن الغلط، ومن الغلط. فلا بد من التفريق بين كل، بين مقام وإيش ومقام، بين هذا وهذا. كلفظ الكفر كذلك، تارة يراد به ماذا؟ الكفر بالنعمة، تارة يراد به الكفر العملي، وتارة يراد به الكفر الاعتقادي، ويذكر الكفر. فهمتم؟ احنا الآن عموم المسلمين، أغلب المسلمين الآن إذا قلنا حتى يعني بدون مجازفة، أغلب المسلمين فيهم كبائر أم لا؟ أغلب المسلمين فيهم كبائر. هل الآن، وقد اسمع الآن، وقد قال أهل العلم الإنسان بالكبيرة إذا أصر عليها يفسق، هل نقول إذن هؤلاء الذين فيهم كبائر نسمي جمهورهم بأنهم فساق فاسقين ولا مسلمين؟ مسلمين بلا شك، فهمت؟ هذا أيضا مقام آخر، لأن الله قال هو سماكم إيش؟ المسلمين من قبل، والله يعلم من تسميتنا بالمسلمين أن منا من سيفعل الكبيرة ويصر عليها، لكن مع ذلك لا نقول أنهم جمهور الفاسقين. لو قام إمام على المنبر وقال أيها الفساق، يا من فسق من عباد الله، إيش نقول؟ مشكلة. لكن نقول الجمهور السواد الأعظم يسمون إيش؟ مسلمين. حتى الذي يأتينا، يعني مثلا لو أن إنسانا جاءنا ونرى عليه أشياء تجعله فاسقا، هل نقول أنت الآن تعالى أنت فاسق لا تصلح، ولا نقول أنت مسلم؟ أجيبوا جماعة، نقول أنت مسلم. لا شك أن هذا الوصف لا يرفع عن المسلمين بمجرد إيش؟ بمجرد فعل كبير، نقول أنه مسلم. لكن بعد ذلك نبين له أن هناك أشياء تجعله إيش؟ تجعله فاسقا، لا سيما وأن كثير من الناس يفعل مع الجهل ومع قلة العلم ومع قلة الوعظ والإرشاد، أن كثير من الناس يقع في الغلط والخطأ والمعصية مما هو كبيرة من الكبائر، ويظن أنها إيش؟ أنها حتى الغيبة مثلا، حتى الغيبة، الغيبة من الناس أن الغيبة يظنها محرمة إذا كان ذلك على وجه البهت، يعني إذا قال في شخص ما ليس فيه يظن كثير. وقد ظن ذلك الصحابة، ولذلك قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان حقا، فإن كان فيه ما أقول، إذا قال فإن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. فبعض الناس يظن يقول إنه حق فيبني الحكم على هذا الظن، فهذا يكون جاهلا بالحكم. فهمت؟ فهذه كلها لا بد من اعتبارها. نقف على هذا، لأن ما زال البحوث متعلقة بهذا الباب. يكفي. ولكنه هل هو فسق يخرجه من مسمى المسلمين؟ لا يخرجه، مهما اجتمعت الكبائر في المسلم لا يخرجه ذلك عن إسلامه، ولا يخرجه ذلك عن إيمانه أيضا، عن أصل الإيمان. فهمت؟ لكن عند الثناء والتزكية عليه لا نقول أنك إيش؟ مؤمن كامل الإيمان، لكن نقول أنك مؤمن بالله ورسوله، يصح. فهمت؟ لأن المعاصي وإن اجتمعت فإنها لن تصل أبدا إلى حسنة التوحيد وحسن. هذا هو الذي ينبغي أن نفهمه، أن لو، ولذلك قلت لكم فيما سبق، لو وضع أفسق المسلمين الآن في هذا العصر، أفسق مسلم ممن يفعل جميع الكبائر، يقتل النفس ويفعل الفاحشة ويزني ويفعل والعياذ بالله عمل وعمل قوم لوط، ويشرب الخمر ويأكل الربا ويأكل الرشوة ويعق الوالدين ويقطع الأرحام، كل هذه الذنوب كلها مجتمعة فيه، لو وضع في كفة، وضع كفار الأرض جميعا في كفة لرجع بهم هذا المسلم. ليش؟ لأن معه إيش؟ حسنة إيش؟ حسنة التوحيد، حسنة الإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ما عند البقية. فهمتم الآن؟ وهذا شيء لا أتنبه له كثير من الناس. فهو يبقى مسلما مهما يكون ما لم يستحل ذنبا أو يفعل شيئا يوجب الكفر. فهمت؟ نعم. لا هذا لا حرج فيه بالنسبة للوعظ لا بأس به إذا كان الوعظ ذكر أوصاف منضبطة. طبعا ذكر إيش؟ ذكر أوصاف منضبطة. تارة قد يحتاج الإنسان إلى أن يضبط الأوصاف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا يطلق قد يذكر إطلاقا، لكن إذا خشي أنه يوقع شبهة في قلوب السامعين يقول يبين نوع الكفر بحسب الحال. فهمتم؟ والمشكلة أن الصحابة ما كان يقع لهم هذا الإشكال لأنهم كانوا يفهمون، كانوا عندهم من الوسائل التي يتمكنون بها من فهم النصوص فهما صحيحا، ولذلك لا يريدون هذه الإشكالات. يعني ما تجد صحابي يريد إشكال على النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الكلمة ما تقول يا رسول الله هذا كفر عملي ولا كفر اعتقادي، ها هل يقولها؟ لا يقول. ليش؟ لأنه يفهم يفهم. احنا المشكلة الآن مع بعد عصرنا عن عصر النبوة ولكنة اللسان والعجمة وما أشبه ذلك وقلة العلم، كل هذا سبب سوء الفهم لهذه النصوص، فيقرأ الإنسان النص ويقول خلاص انتهى الأمر راح فيها هذا. فهمت؟ ها؟